ايوه حصريا على موقع dj.com. بيعشقوني ناس كتير وكل اللي يجيلي في خير بابا فطاره. بقولك كان في جوه دخلاوي تركي الجني بيقولك حد عنده من العده دي فيكو دخلاوي الصبا معلمه صرفنا بالدولارات كبار او بشوات لنايبة ستنا معدي ايوه مجلات اتعلموا مننا الرجوله والشهامه شرقيه بصمه وعلامه الباشا تركي الجني ده مكه وفيا ساعه على استعداد ياض لاي دقرة ود مين جاي فيكم مجاول ما بنسحبش يا ابن انت كلمتنا تكفي وقت يرجع الناس ميلي بيقلق كتير الحرب خدعه كتير تجلط مفيش تحصيل وفيك الصف علشان جدع وبحب انا التقدير بيعشقوني كتير كل اللي يجيلي في كير ببقى في ضهر عمري ما كان في بالي العرك والشر عايشها باشا وحر ما صاحبش ناس بتضر ولا اللي بيهرب انت الجدع ورجولتك دي يا محلى القوميه بتبان التركي الجني نزازه زي القوميه التركي الجني يا عم باشا البنات بعت رساله في مستنى ومن عنده انت وقعده تسير رجوليه وطالك ابن ولد تغوط تغرق نار الكبر تحرق مش محتاج عننا تسالك كده عرفنا يا بحالة في بحور هاتفنا بالحب اتعرفنا شخص مات جوه ارض الدم عارفين ايه مشكلتكم انكم بتنسوا فكير يابا وعايزوا كله معوض نقصوا في الجدع كده لقوا المصيبة لعبة فيهم وينك رنا اشكالكوا دي اكفنا الجل زاد على عنا والكحت بتنمي بطلت صمت ارد الضربة للكايلين على كوكب اسعد واحد فينا والفرحه عندي بس عشان شايف كل من الغيران سالك وابو الجدعان بتعوضوا ناسكوا فيا وانا مش جعان مثلك عشان الدنيا في يوم هتيجي عليك ايام هتبكيك وانت بالعريك على غلبان وتعيش اعمل حساب لبكره كلها بتتحط وبلاش تجي مع حد وخد الدنيا مغامرات لو روحك دايس احنا نشرف بعض في اي ارض تمام كبار او اعلام ما بنعتمدش كلام افعالنا حاضر اخوات يا عم في دار بعضينا بكام ما اي حد نسوه راجع له سود الارض بمسات خطره الجن واحد بس يا لا معاه ما تجيش الجن بمليون جيش التركي الجن مشرف في الدنيا دي اخويا اللي بيتشرف في اي مكان مش شرقي يا جدعان والله مشرف زازي القومية معنا الرجولة اصل الجدع والياسة دايما جاب الخلاصة عمر الرئيس ده زعامة وكبير مقامه عبد الرحمن شوقي اسطورة وجندالة الشق يابا سندالة اكبر معلم يابا المسا ده عشانه اقصمنا من هجومنا وشوش هجمات لوفة ده معانا محمد اوفا بفتنا ده معروفة اساميها كبيرة ما تجيش يا حلوة عندي وتعمل فيها حاول الباشا عمر الشرقاوي هتع فارس على ارض منا صاصيل اللي مسيطر يابا باشا عدى حدود اخويا محمد محمود هتزولوا يبقى تموت يرميك في تابوت شارع فاروق يا صاحبي احلى جياد شرق كفر الاشارة بتسرق الحسنية جيتنا فوق اي واحد شوفك جدع اشوفك وتلاقي تقديري انا من عزبة الحريري يعني انا شاب جناية وقلبي جامد كابونجا ده صوته ياخدك في عالم تاني من زيه في الاغاني وحودة الشعر كلام ويخرب الاسفل كنت داخلة وبس هو بصمة مصر توزيع حصريا على موقع dj.com هنعيش كبرى صاحبي وغير اي واحد.